فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم وهذا كما يعني جاء في سورة الأحقاف. وقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء. السماء كانت حرسا أن الجن والشياطين من قبل كانوا يعني يقف بعضهم فوق بعض حتى يعني يسترقوا السمع ويلتقطون الكلمة مما تتحدث به الملائكة مما أوحاه الله سبحانه وتعالى وتكلم به فيخطفون الخطأ كلمة من هذه الكلمات ثم يضيفون إليها 99 كذبة ثم ينشرونها على ألسنة السحرة والمنجمين والكهان وهؤلاء القوم. فحصل إرهاقات بين يدي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إرهاقات حوادث غير عادية تلفت النظر وتنبئ عن أن هناك أنها ممهدات لأمر خطير سيحصل بعد ذلك. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى بهذه الإرهاقات خطئة وثناء كان مثلا لميلاد المسيح الآن وعمارنا به من دون أبن مهد لها بقصة لإمرأة عمران التي كانت وبلغ زوجها الكبر ومع ذلك يعني بشرى عمران بولادة حياة أو بشرى حياة بولادة يحيى امرأة عمران طبعا في ميلاد مريم لكن ذكاء زوجه بشرى ليحيى بعد أن بلغ من الكبر يعني وصار إلى سن لا يولد لمثل فيه فكانت هذه وذلك لما يعني وقف هذه المسيرة ما قد ما هو أعظم ميلاد أي سلام غير أبي ذلك بين بعض النبي صهر وسلم خمس أحزاب سن سن حسد حليل وقد ولد النبي صلى الله عليه وسلم في نفس في حديث الفيل كذلك من هذه الإرهاب التي تراها كان راوية إلا جاءت للصبح هذه من أهراف ذات الوحي. أيضا مما هو هنا وأن السماء حرست بعدما أن هناك مواضع لتصفيق الظل من خلالها أن يرتطفوا بعض أخبار الوحي صارت فراسة ريزة في السماء بصورة لم يعهدها الظل فيرتجبوا فلا يمكن أن يقع عظيم قد جوب الأرض وابتوفوا في الحسن فالذي طرأ ما هو الشيء الجديد الذي طرأ والذي أوجب فتاة السماء أول بلدنا رضي الله عنهما قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم عامدين إلى سوق عكاظ فقد خيل بينك وبين السماء وعليهم فرعت الخيل فقالوا ما لكم قالوا خيل بيننا وبين خبر السماء وأرسى خيلنا بين خبر السماء وأرسينا السهم قال لكم إلى السماء إلا ما حدث فاضربوا مكان الأرض وما وراءها ما هذا الأمر الذي خلق فضربوا مشارق الأرض ينظرون ماذا الأمر الذي حال له خبر السماء فطلب توجهنا إلى رب الله طمعك بنخلة كان يسمى نخلة وهو عائلة لأصحابه صلاة ما في القرآن تسمعوا له انصتوا له قالوا هذا بينكم وبين رب فهذلك رجعوا قومه فقالوا يا قونا أسمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد آمنه ولن نشرك ربنا أحدا وأنذر عز وجل به صلى الله عليه وسلم إليه أنه استمع نقر من التقرؤ الآية وإنما وحي قول الجن أي قول الجن أنه نعم ولم يحرهم عادة بالوحي أنه مر به أنهم قالوا وكذا وروى علم أيضا وزي ما فرصه صلى الله عليه وسلم على الجن وآف انتقاؤه الله صلى الله عليه وسلم في طائفة الأصحابي ودين إلى تكاوكاو إلى آخر الحديث. تنبيه آخر يقول لا وردي ظاهر أنهم آمنوا عند سماع القرآن ألا والإيمان أحد أمرين إما بأن يعلم ثقة الروس المعارف له بالرسول الإيمان إما بالإيمان ما هي معجزة وما هي خلص له بالإعجاز وروس له يرى أن هذه الآية توفرت فيها فعلا روس الإيه هذه هي القرآن مثلا فإذن يقع له العلم بأن الرسول في دعواهم النبوة طريقة أخرى أن عند إنسان من الكتب الأخرى أن هناك نبي يبعث أو يكون عنده علم كتب فيها دلائل المنكره وكلا في حق الجن كلا الأمرات الجن محتاجة ومحتارات موجودة في الكتب المخصصة والإنجيل أكبر محمد صلى الله عليه وسلم أو يعرفون ويفقهون شروط المنكره فعلموا أنها تنطبق على معجزة القرآن من علموا صدق صلى الله عليه وسلم. حقيقة أن الإيمان ينكر بما هو أكثر أكثر من ذلك كان وضي رحمه الله نتكلمنا صارا صور التي بها يعلم صدق الرسول يقول كل مدرك عارف الأشياء كان أنا مؤمن ربك محمد عليه السلام رسول فإذا كل منك أن تريد على بعثك من المجد صلى الله عليه وسلم وأنه هو الحق هل ما كل الذي مسلم لا يعرف لا يعرف لا يكلم هذا السؤال جزاك الله خير ان الدكتور فاكر جدا نفسك قبل كده فاولها التفسير الخاص هي الثاني لان الرسل عليهم السلام يخطوهم عن صفات تخطيطات الى خلق والى خلقهم هذه الصفات لا تكون الا في هذا التوسيع ومخلوق يخرج عمن عداه من شرط بشكل كبير منها رنان الاسود في اصل انساب من نفس ومن العاهات الجريه منزله النبي اي نقص داخل البيئه او الحواس الجمال المرح الخاء وهكذا الصف عمت مسار الله لما تدائما توجد في الرسل بصفه له بصفه كذا نحن مثلا عند العرب كحاسم الطائي لكن بجانب الكرم ورد جانب الصفاحه والبلاء فارس جانب الصفح لكن يعني اهم لازم له يعني المرء يصب في الجداول وكل بصفه الايه؟ بصفه البشريه كل فات الكمال البشري يجتمع فيه صلى به انما كان يقول غيره فمبلغ العلم فيه ان بشر لن خير خلق الله كلهم واضح فاختيار الرسل اول ما يعرف به الرسول من غيره هذا بحث طويل يقول جدا ان ندرس الصفات الشرعيه في البعض من الباحثين ان قبل في حوالي 9 مجلده روضه النعيم ومن أخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم واستقصى أخلاق كريمة عليه السلام في حوالي فرد جانب إليه الخلق كمان الإنسي وهو كان وإثماني وأداني صلى الله عليه وآله وسلم حتى أن رابع في يوم الليل من الليالي كان الرسول عليه السلام آيان أحمر فكان الصحابي يعني مندهشا من شدة بهاء وجمال ونور النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظل ينظر إلى القمر ثم إلى وجهه وراء أن وجهه أبهى وعزم القمر فاستقى كل في الكمال كما قلنا اللي غلط فإن القصة هي الثار الآثار الجمة واضح أن الرسل لهم أثار سبب بآثار غيرهم المصلحين أولياء الصالحين الرسل لهم بصمات خاصة متميزة يطبعون على ولا في تاريخ بشرية لها رسول ترك من الأثر في البشرية وفي تاريخ البشرية حدث من نبينا من صنع الغالي وسلم وهذا يتفق لح ما كان القرء الجاي وصفق لا يصبحون به ويجهرون به كل وقت ان الرسول عليه السلام يعني ترك اثار في الجاي غيره على الاطلاق هذا ايضا حديث يطول اما القسم الادله الصدق بعد الشخصيه الحرب معجزات المعجزة والمعجزة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام يعني أهم معجزة على الإطلاق هي معجزة القرآن الكريم مهمة كيف تدلل على القرآن هذا عين الصلاة هذا القرآن الكريم أيضا كمعجزة انتقاص مرة والراد نبع الماء وصابع الإسلام وفي الجزء وغير ذلك من مئات معجزية التي شاهدها الصحابة أنه وصلت إلينا مسيرة الأحد المفروض القسم الرابع بدم النبوة البشرات والبشرات يعني يقول النبي قد سبق البشرة ببعثته وببعض صفاته في الكتب المسلمة أيضا عليه الصلاة والسلام هذا خاصة في التوراة وفي الإنجيل كما قال الله تبارك أن يكون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم بالتوراة والإنجيل ولو أعطى الكتب التوراة والإعجاز فحينا لوجد عجبا في الإنجيل يحس أحمد عليه الصلاة الجلة الذي من هذا الآن كلمة أحمد لكن بعد ترجمتها لأن ما يكون ولا أي سبب متصل بالإنجيل الذي نزل به الدول العبرية وإنما ترجم إلى اليونان. فلما ترجم اليونانية من البريد اليوناني ترجم إلى كلمة أحمد ترجم كذا ترجم صارت إيه اللي هي الفرقليت أو الجيتو. فالفرقليت هو حتى في حديث يعني مما يقول قبل أن أرفع إلى السماء قال إنه ينبغي أنا أن أذهب فإني إذا لم أذهب لم يأتي الفرقليت الذي كل ما كنت أن أقوله لكم إذا جاءكم تؤمنون به إلى آخر حتى الآن لما لكن لم أغير المسلمين يقتلون من الذين على بعثة المحبر فلم خاطع عبدها يورثون هذه تلك فيهم غير محبر فقاموا بتحريفها إلى المعجب وإلى المحل ونحو ذلك من المحاولة لصرفها عن الذين محرر الصغابي. ومع ذلك إن الدكتور هاب النجار أو جار قال رجل المستشرق يدعى رجل المستشرق يدعى كارل لينو تسكيت هو مع ذلك وأكثر في المنية القديمة فقال لهم كلمة فارقليت الهدف قال إن الكاوتة فإنه عادي قلت فلست أسف ولكن الدكتور من حصل في المنية القديمة فإن أفعل فضيل من حمدة حفظ أفعل فضيل من أحد فليس أحدث اسم نبينا محمد قال له يا أتقرأ كثيرا رب من إيه من فتنة الشاهد يعني الأبي كثيرة جدا بل من أجل السؤال وأذكره أنا يعني الطبيعات في كتاب طواع بعثة لعباس محمود عبد له كتاب اسمه طوالع اسم مبعث النور أو إيه أو طوالع البعثة المحمدية. فلما رقي كتاب ضل نصف من كتب الهندوس والبرع فيها نصوصا آية الصراحة بحمدين طوالع إليه فبعث يعني مئات العقاد بهذا الكلام يعني ما جاء بالحسي على ما حتى وقوع ربما كان فقط على حق طويل باللغة الإنجليزية عن شراعة ابن محمد صلى الله عليه وسلم في كتب البراهم أو الهندوس. هذه البشرات مجرد اللي ترجم هذه البحوث إلى رجل خواجة إنجليزي كافح يعني ما هو كده ومع ذلك أتى بنصوص مصوص لغة الفانسكريتية كانت لغة قديمة محفوة على جارة أو بلوتوس وبلوتوس يعني لا يتهم بالإيه بالنحياة المسلمية تجد فيها العدد فيها العدد يعني تجدها اسم الرسول عليه السلام صريحا حبيب صريح وأرجو أن تأتي يعني إن شاء الله فرصة ترونها بعيد واضح ووضع خط تحت في إيه في كل كلمة هيك من ضمن الشاهدة أن فيها قد تصفوا بالتفصيل غدر لما في ذا عدد إيه المسلمين لما اكلت سوف تنزل الملائكه تقاتل معك انت واعتاب في خطيره الروعه موجوده ونرجو سائق المحضره اذا انا بنت يعني احيانا الكلام ياتي وليد احرار لا منه الشاهد يعني ليس فقط في كتب الكاتبين لكن ايضا حتى الكتب طبعا هذا نحبه او نذكر بها في اولها المشركون لكن هذا يثير بل يعني يثير نور ان اول ايه دين تصحيح والتحريف ك غيرها من الأديان بعد خاصة هذه الأديان بعيدة جدا يعني قديمة جدا سلام فتلك طبعا وحيفة تماما حتى صابر عبد المثال ووجدت في كتبهم وأنا هذه الجوث تشير إلى أن ربما يكون أصل دينهم هو أنه دين إلهي ثم صار عجيب والشبه قادم الأحقاء العمرية القرون. أيضا من الذي أن يستغني على الصنوخ في النبي صلى الله عليه وسلم النبؤات النبؤات لأن النبي عليه الصلاة والسلام سوف تقع في المقبل مطر كما أخبر ولقد منا سوف تقع في ذلك أخذ آه إن لكم آلات رائعة سوف تقع من بعده صمة فقد عملها شيء كثير جدا تماما يلقى وما قيل ما يقع نواف كما قال الله تعالى ونمون نبأه بعد حين كله تقع قطع أخبر مثلا في السؤال أخبر الله في القرآن الكريم لما تأمر لما تقول في جزء الشيء كل ما تقول هم من بعد غلبهم سيغلبون إلى سنين فهي توقع والأحداث كثيرة يجب أن نخرج عن الموضوع في لرد هذه مرعة المسلية في عنق لابد يعرف كيف تدلل عن ريع الثلاث والحقيقة كثير كام للتفاصيل الموضوع وإن كان مؤخذات أحيانا أنه لا يتحرى يعني صحة الأحديث لكن في الجملة كتاب جيد أنا في مصر إذا أردوا أن يمكنوا هذا أنا وهو كتاب أرسول الشيخ سعيد حول رحمة أرسول الله الكريم هو فصل حقيقة في هذه الخمس تفصيلا بحيث يوجد غيره نفس الإخوة من الإسلام فصل الذين يملي مغارة ويمكننا جزء أن تقبلنا على ستة نبي محمد صلى الله عليه وسلم قال الرازي في الذي إحداها

واضح؟ سواء عن طريق نشر الإلحاد أو الفساد الأخلاقي ونحو ذلك. أما النصارى فليس في دينهم أصلا أي نص يدل على عالمية دينهم أبدا على الإطلاق، بل في كتبهم ما ينفي العالمية وأنها فقط لبني إسرائيل، كما قال تعالى ورسولا إلى بني إسرائيل. واضح؟ لسه في دفعة من على يد من؟ فولس لا مش مكة فولس. طب فولس بس وقت الإيه؟ مين فولس ده؟ يهودي. طب إذا فولس ده كان من الناس اللي تصطهد المتعذيبة الكبيرة وهذه الأشياء، ومما وأنكر الختان وهذه الأشياء المعروفة له بالنص، هو الذي أفسد أو هو الذي من ابتدأ إفساد النصرانية. طبعا الملك قسطنطين بعد ذلك كان له دور ثاني في إدخال الوثنية إليه، لكن الذي حصل أن ساؤول الذي ادعى أنه دخل في النصرانية كذب عليهم بقى وضحك عليهم بأنه شاف المسيح تدجال وشاف إلهام ولا أشياء من هذا، وقال له إيه يعني إن هذا الخروج لجميع الأمم وكرزوا عارف وإيه من كذا وكذا وكذا. والله فهو حتى مش وحي إلهي، يعني لعل الذي تبدى له شيطان أو لعله كذاب. ومن هنا بدأت فكرة التبشير بالنصرانية، لكن النصرانية ليس من حقها أن تدعي أنها دعوة عالمية لغير بني إسرائيل، لا هي دعوة حك على بني إسرائيل. أما العالمية فلا تصح على الإطلاق إلا لدين الإسلام ورسالة سيد الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وسبق أن فكرة هذا بالتفصيل عند دراسة قضية إيه؟ خط النبوة، تكلمنا على هذه المسألة. أيضا من فوائد الآية أن يعلم قريش أن الجن مع ثمرهم، لما سمعوا القرآن عرفوا إعجابه فآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. من هذه الفوائد أن يعلم القوم أن الجن مكلفون كالإنس. رافعها أن يعلم أن الجن يستمعون كلامنا ويفهمون لغتنا. وخامسها أن يظهر أن المؤمن منهم يدعو غيره من قبيلته إلى الإيمان. الإنسان مجرد ما يؤمن يصبح من واجباته المقدسة أن يرى أن يفيض الله عليه نعمة الهداية، لابد أن يعني تشع منه هذا النور إلى من حوله ومن يخالفونه كما فعل الجن. ففزعوا إلى قومهم داعين إياهم من الله عز وجل، مع أن عمر إيمانهم كان قصيرا. وفي كل هذه الوجوه مصالح كثيرة إذا عرفها الناس. ولما سمعوا القرآن ووفقوا للتوحيد والإيمان تنبهوا على الخطأ فيما اعتقده كفرة الجن من تشبيه الله لخلقه واتخاذه صاحبة وولدا، فاستعظموه ونزهوا عنه. انظر بقى الجوهر الايمان عندهم هو ايه؟ قضيه التوحيد. كل الكلام ده يدور حول التوحيد بكل معانيه، تنزيه الله عز وجل في اسمائه وصفاته وافعاله عما لا يليق به، فامنا به ولن نشرك بربنا احدا، وهذا هو لا اله الا الله. وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا. وانه تعالى جد ربنا أي تعالى ملكه وعظمته وصدق ربوبيته عن اتخاذ الصاحبة والولد. قال ابن جرير الجد بمعنى الحظ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد في الدعاء، والجد بمعنى إيه؟ الحظ. يقال فلان ذو جد في هذا الأمر إذا كان له حظ فيه، وهو الذي يقال له بالفارسية البخت. كلمة البخت كلمة ايه؟ فارسية بمعنى الجد الحظ. والمعنى ان حظوته تبارك وتعالى، ان حظوة الله عز وجل من الملك والسلطان والقدرة العظيمة عالية، فلا تكون له صاحبة ولا ولد، لان الصاحبة انما تكون للضعيف العاجز. الزوجة تكون لمن؟ في الضعيف العاجز الذي تضطره الشهوة الباعثة إلى اتخاذها. وأن الولد إنما يكون عن شهوة أزعجته إلى الوقاع الذي يحدث منه الولد. فقال النفر من الجن على ملك ربنا وسلطانه وقدرته وعظمته أن يكون ضعيفا ضعف

غيا وإثما وضلالا، أو أن الضمير يكون للإنس، يعني فزاد الإنس الجنة رهقا، فيعني أنهم زادوا الجنة باستعادتهم رهقا يعني كبرا وعتوا، لما رأوا الإنس يخافوهم فهم يزدادون كبرا وعتوا وتسلطا عليهم. والرهق في الأصل غثيان الشيء، فخص بما يعرض من الكبر أو الضلال. أيوة. طبعا موضوع الجن هذا موضوع ذو شذوذ، ونحن سبق أن تكلمنا فيه بالتفصيل، وخاصة يعني التعليق على الظواهر المرضية والشيطانية التي فشت وتغلغلت في السرطان في عقول كثير من الناس الآن في هذا الزمان. فلن نعيد يعني هذا الحديث، لأن من أبغض الأشياء إلينا أن نعيد هذا الحديث كلام على موضوع الجن، وأعتقد أنه بدأ شيء من الحصار في موجة الجن هذه التي غلى فيها كثير من الناس الذين انتسبوا إلى الدعوة. وكما قلت مرارا يعني أي إنسان فيه خير لا يستمر أبدا في هذا الموضوع، أي إنسان فيه خير شوك يستمر في هذه الظاهرة، وهي ظاهرة التورط في والتوسع الكريه في موضوع الجن بصورة مرضية في الحقيقة. نلاحظ ان الحمد لله في شيء من الحصاد، فنرجو ان تعالج هذه الظاهرة تماما ولا يبقى لها وجود، ونعود الى ما كنا عليه باشتغال يعني معالي الامور، ومش نقعد نتكلم كل اللي عنده الم في رجله قول له ايه ده جن، عنده صداع جن، واحدة عقيمة ده جن، الى اخر هذا واحدة خطب و يعني تنتهي الخطبة وتصب الخطبة ده جن، واصبح الاخوة يعني ايه مجتمعات الرجال المفروض ان هم يستغلون بمعايير الامور شبيهة بعجائز النساء فيما مضى، العجائز كل حاجة ايه انت معمول لك عمل، واصبح الرجل طويل عريض لا يستحي ان يقول انا معمول لي عمل، ويستعمل هذه المصطلحات التي تليق اصلا بالرجال فضلا عن ملتزمين فضلا عن دعاء. ان هناك موضوع السحر والجن بالطريقة دي طريقة شغل النساء الفارغات الخليات مرهمش في الشيء ايه، ولا عندهم علم يعني يعصمهم من التورط في هذه الأشياء. فموضوع ذو شجون وسبق أن تكلمنا فيه في مجموعة محاضرات، يعني من احتاجها فليرجع. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأنهم يعني وأوحي إلي أنهم أي أهل الجن، لأن صدر السورة قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، ثم قال وأنهم ظنوا يعني وأوحي إلي أنهم أي الجن ظنوا كما ظننتم، يعني كما ظننتم في جاهليتكم، وأنهم ظنوا كما ظننتم يعني كما ظننتم أيها الإنس في إيه في جاهليتكم أن لن يبعث الله أحدا أي رسولا إلى خلقه يدعوهم إلى توحيده وما فيه سعادتهم. يعني هذا احتمال أي وأنهم ظنوا يعني الجن ظنوا كما ظننتم أيها الإنس يعني في جاهليتكم أن لن يبعث الله أحدا، إما تفكر أن لن يبعث الله أحدا أن لن يرسل الله رسولا يدعوهم إلى التوحيد وإلى سعادة الدارين، أو تفسير آخر أن لا يبعث الله أحدا يعني لم ينشر الله أحدا من قبله للحساب والجزاء، يبقى اللفظ هنا اسمه ايه؟ لفظ ايه؟ اللفظ اللي احتمل المعنيين ده اسمه ايه؟ ده؟ مين احد يقول مشترك؟ نعم هذا لفظ مشترك بين المعنيين، ان لن يبعث الله احد يحتمل، يحتمل انها يبعث من البعث والنشور، او يبعث الايام الايه؟ من ارسال الرسول عليه الصلاه والسلام. وقيل الضمير فيه وأنهم أي الإنس ذهابا إلى أن قول وأنه كان رجال وأنهم ظنوا من كلام الجن والخطاب لهم، ثم يقول له تبارك وتعالى عن الجن قالوا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وأنا لمسنا السماء يعني تطلبنا بلوغ السماء واستماع كلام أهلها، وأنا لمسنا السماء تطلبنا بلوغ السماء واستماع كلام أهلها، فوجدناها ملئت حرسا شديدا وسهبا. طبعا يفهم من ذلك أنها قبل ذلك لم تكن مملوءة حرسا ورواد وسهبا، وأن لمسنا السماء أي تطلبنا بلوغ السماء واستماع كلام أهلها، فوجدناها ملئت حرسا شديدا وسهبا أي حفظة ورواد. وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. أي كنا نقعد من السماء مقاعد لنستمع ما يحدث وما يكون فيها، فمن يستمع الآن فيها يجد له شهاب نار قد رفض له. شهاب رصدا يعني شهاب نار قد رفض له، قذائف إيه؟ يعني زي القذائف المدفعية أو الصواريخ إيه؟ يتنشن على هدف معين أول ما يتحرك تضربه، فكذلك رصدا يعني مرصودة. أي واحد منهم يحاول أن يسترق السمع فإنه يرجم بهذا الشهاب. نعم. فميت أي كنا نقعد من السماء مقاعدة لنستمع ما يحدث وما يكون فيها، فمن يستمع الآن فيها يجد له شهاب نار قد رفض له. قال الزمخشري وفي قوله ملئت دليل على أن الحادث هو الملء والكثرة، وكذلك قوله وأن كنا نقعد منها مقاعد أي كنا نجد فيها بعض المقاعد خالية من الحرس والشهب، والآن ملئت المقاعد كلها. وهذا ذكر ما حملهم على الضرب في البلاد حتى عثروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمعوا لقراءته. يعني هذا الشيء الجديد اللي هو ايه، انه وجد السماء ملئت حرسا شديدا وسهبا، وان ما عاد هناك اي مقعد يقعدون عليه بعدما كانوا من قبل يقعدون، اما الان فكلها يعني حرست، ومن يحاول الاستماع يجد له شهابا رصدا. فهذا هو الذي قالوا ان هذا لا يمكن ان يقع الا بسبب شيء حدث جديد في الارض، فحصل ما ذكرناه من قبل. وأن لا ندري أسر أريد من في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، يعني أنه قالوا ما حدث هذا الأمر لو أن منع السمع من السماء ورجم من السمع منهم بالصوب، كانوا يقولون هذا لابد أنه لأمر عظيم يريده الله سبحانه وتعالى لأهل الأرض، إما عذاب وإما رحمة. المقصود أننا كنا ندري أشر أريد بل في الأرض أم أراد بهم ربهم رسلا، حتى علمنا بعد استماعنا للقرآن الكريم أن هذا حصل لرسل أو خير أراده الله لأهل الأرض، وهو بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الناصر ولقد أحسنوا الأدب في ذكر إرادة الشر محذوفة الفاعل، والمراد ب المريد هو الله عز وجل، وإبرازهم لاسمه عند إرادة الخير والرشد. وهذه قاعدة تكلمنا عنها مرارا، وهي أنه لا ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى، مع أن الشر هو من خلقه عز وجل، والله يريده كونا وقدرا، لكن لا يريده شرعا وطلبا وإرادة. فمن ثم الأدب القرآني أن الله ليس في أفعال، يعني أننا لا ننسب الشر أبدا إلى الله كما في دعاء القنوت، والشر ليس الخير كله في يديه، والشر ليس إليه، فليس في أفعاله شر، بل أفعاله كلها خير محض تبارك وتعالى. أما نسبة الشر في القرآن الكريم فإما أن تأتي بنسبة الشر إلى فاعله مثلا ولا الضالين، او ان يؤتى باسم المفعول غير المغضوب عليهم، او يؤتى بالفعل مبنيا من ايه في المجهول كما في هذه الايه، وان لا ندري اثر اريد بمن في الارض، لكن انظر في الخير قال ايه، قالوا ام اراد بهم ربهم رشدا، يعني في الرشد والخير اظهر الاسم الجليل. اما في الشر فقال اثر اريد بمن في الارض، له مضاف في القران من يذكرنا بشيء منها. أي نعم. قول إبراهيم عليه السلام فإنه عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديه والذي هو يطعم لي ويسقين. انظر إلى قوله وإذا مرضت نسب المرض إلى نفسه وإذا مرضت فهو يسقين والذي هو يطعم لي ويسقين والذي أطمع أن يغفر لي. انظر الخطيئة ما اتفاه إلى نفس خطيئتي يوم الدين. صدق قصة الخضر يعني في حديثة السفينة قال إيه خضر أما السفينة فكانت لما سكينة عملونا في البحر فأردت أن أعيبها فيها كلمة إيه عيب فالعيب من ساعة أنت من الله سبحانه وتعالى فقال فأردت أن أعيبها مع أنه قال إيه وما فعلته عن أمري واضح ومع ذلك قال في العيب قال إيه فأردت أن أعيبها. طيب في قتل الغلام فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. أما في الفعل الذي هو خير محض لا شر فيه هو إقامة الجدار بدون أجر. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك لأنه خير محض فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخلي كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمر. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس شر الوسواس للشيطان كذلك شرع الشيطان الإنس أو الجن لأنه قال بعد ذلك من الجنة والناس من الجن والإنس. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر الخلق الشر هو ينسب إلى المخلوقين لكن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. عندكم شواهد أخرى مش ليس ظاهرة فيها نعم وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأنا منا الصالحون أي المسلمون العاملون بطاعة الله ومنا دون ذلك أي قوم دون ذلك وهم المقتصدون في الصلاح غير الكاملين فيه يعني المؤمنون أنفسهم درجات هم درجات عند الله واضح. فمنا المسلمون الكاملون ومنا الايه ومنا وان منا الصالحون ومنا ايه دون ذلك يعني مسلمون لكن اقل واضح. وقيل منا دون ذلك هم الكافرون وان منا المسلمون ومنا الكافرون. كنا طرائق قبلا كنا طرائق اي اهواء مختلفه وفرقا شتى. وهذا بيان للقسمه قبل أي كنا مثلها أو ذويها يعني القسمة دي كانت فين يعني إيه قبل هذا بيان من القسمة قبله. لو عايزين نخلي قبل دي مضاف ونجيب لها مضاف إيه قبل إيه قبل هو طارق سنان لسه الأخ طارق شغل شغل الإخوة في المضاف شوية خلاص نجم نبهن عليها مرة كفاية خلاص عطولة وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا كنا قبل طرائق قددا يلا بقى كنا قبل إيه إسلامنا طرائق قددا. فهذا حكاية عن حالهم قبل أن يدخلوا في الإسلام لما سمعوا القرآن. وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا يعني كنا مثلها أو كنا ذوي هذه القصة. والطرائق جمع طريقة وهي طريقة الرجل ومذهبه. والقدد الضروب والأجناس المختلفة جمع قدة كالقطعة كالقطعة. وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأن ظننا أي علمنا نفسنا هذا من قبل من الظن يأتي بمعنى العلم أحيانا وهذا منها. وأن ظننا أي علمنا أن أن لن نعجز الله في الأرض يعني إن أراد بنا سوءا ولن نعجزه هربا إن طلبنا فلا مهرب لنا من الله عز وجل. قال الزمخشري هذه صفة أحوال الجن وما هم عليه من أحوالهم وعقائدهم منهم أخيار وأسرار ومقتصدون. وأنهم يعتقدون أن الله عز وجل عزيز غالب لا يفوته مطلب

وأما القاطفون فكانوا لجهنم حطبا، أي توقد بهم كما توقد بكفار الإنس. وأن لو استقاموا، أي الجن أو الإنس أو كلاهما، وأن لو استقاموا على الطريقة، على طريقة الحق والعدل، لأسقيناهم ماء غدقا، أي لوسعنا عليهم الرزق. وإنما تزوج بالماء الغدق وهو الكثير عما ذكر، يعني عبر عن سعة الرزق بالماء الكثير، لأن الماء الكثير هو أصل المعاش وسعة الرزق، ولعزة وجوده بين العرب، لأن الماء قليل عند العرب فهم يعظمون الماء جدا أكثر من غيرهم. فمن ثم امتن الله، فمن ثم وعد الله هؤلاء بقوله وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، أو لأن غيره يعلم منه بالأولى، لنكتبهم فيه، لنختبرهم فيه كيف يذكرون ما خولوا منه، لنكتبهم فيه يعني نبتليهم ونختبرهم هل يذكرون ما خولهم الله سبحانه وتعالى من النعم وعطاهم. ومن يعرض عن ذكر ربه، أي عن عبادته أو موعظته، يسلكه عذابا صعدا، أي شديدا شاقا. قال الزمخشري الصعد مصدر صعدا، يقال صعدا صعدا وصعودا، فوصف به العذاب لأنه يتصعد المعذب، يتصعد المعذب يعني يعلوه ويغلبه فلا يطيقه. ثم يقول الله تبارك وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله أي مختصة به تبارك وتعالى، وأن المساجد التي أشرف بقاع الأرض هي مختصة لله عز وجل ومقامة لأجل عبادة الله وحده لا شريك له. فلا تدعوا مع الله أحدا، ما معنى فلا تدعوا؟ لا تعبدوا، قلنا هذا مرارا. والدليل نعم، ممكن واحد يقول سورة مريم واحد يقول سورة غفر، ايه بالدليل؟ ايه بالصبر؟ اي وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. نعم، احنا قلنا لسه في سورة غفر اي ايه؟ فقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. فكثيرا ما تأتي الايه ما يعني العبارتان ايه تعتبران، يعني دي تيجي مكان دي، احيانا يعبر عن الدعاء بالعبادة واحيانا عن العبادة بالايه بالدعاء. فكذلك هنا وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، لا تعبدوا مع الله سبحانه وتعالى احدا، لا تعبدوا في المساجد غير الله عز وجل. تعريض بما كان عليه المشركون من عبادتهم غيره تعالى بمسجده الحرام ونصبهم فيه التماثيل والأنصاب وبما عليه أهل الكتاب، فإن المساجد لم تسد إلا ليذكر فيها اسمه تعالى وحده. ومن هنا ذهبت الحنابلة إلى أنه لا يجتمع في دين الله مسجد وقبر، وأن أيهما طرأ على الآخر وجب هدمه. والغريب أن القسمي ينسب هذا فقط إلى الحنابلة، صحيح العبارة من عبارات ابن القيم في زاد المعاد، لكن الحقيقة التحقيق المدى الأمر القول أن هذا كلام عامة أئمة المذاهب الأربعة وعلماء المذاهب الأربعة. من أشهر من جمع كلام علماء المذاهب الأربعة في هذه المسألة بالذات؟ يا للهول، ها؟ ابن تيمية، لكن انت قلت خلاص انا عايز اشوف كم واحد كده. هذا دليل يعني على تخصيص شديد في طلب العلم وحتى في القضايا الاساسيه، فاحنا في مصر متخصصين في موضوع المساجد على القبور، فتكون لا نعرف افضل كتاب واوسع كتاب اشتهر بانه جمع اقوال المذاهب الاربعه التي تثبت ان جميع المذاهب المتبوعه يعني تنهى عن بناء المساجد على القبور. كتاب ايه؟

ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فالغلو قد يصل إلى الكفر، الغلو في النبي عليه السلام قد يصل إلى الكفر والعياذ بالله. فلنحذر يعني خاصة بعض الصوفيين لأنهم انحرافات في هذا الباب كثيرة جدا، فلنحذر الغلو والمبالغة في مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يقول بعض الشعراء وأشهرهم هو البصير في البردة المشهورة فيها كلام بشر يعني يتناقض مع التوحيد تناقضا جذريا، مثل قوله مثلا فإن من ذلك الدنيا وضرتها، يعني من كرم الرسول عليه السلام أنه خلق الدنيا وضرتها، ضرتها لإيه؟ الآخرة. ومن علومك علم اللوح والقلم، مثلا يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حضور الحادث العملي، هل هذا مما يظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم متعود أعوذ بمحمد من شر ما خلق الله مثلا؟ هل ولد هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يقول إيه يقول ما شاء الله وشئت غضب وقال أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده، والأدلة في ذلك يعني كثيرة أنا. وأنه لما قام عبد الله يعني محمدا صلى الله عليه وسلم يدعوه يعني يعبد ربه كادوا يكونون عليه لبدا، يعني أن الجن لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعبد الله عز وجل ازدحموا عليه طبقات فوق طبقات، كادوا يكونون عليه يعني جماعات بعضها فوق بعض تعجبا مما رأوه من عبادته واقتداء أصحابه به وإعجابا بما تلا من القرآن، لأنهم رأوا ما لم يروا مثله وسمعوا بما لم يسمعوا بنظيره. فالضمير في قوله كادوا للجن، كادوا أي كاد الجن يكونون عليه لبدا. وجوز رجوعه للمشركين بمكة، لكن الحديث البخاري يدل على أنهم الجن كادوا يكونون عليه لبدا الجن. وجوز رجوعه للمشركين بمكة، والمعنى لما قام رسولا يعبد الله وحده مخالفا للمشركين في عبادتهم الآلهة من دونه، كاد المشركون لتظاهرهم عليه وتعاونهم على عداوته يزدحمون عليه متراكمين. ولبدا جمع لبده، وهو ما تلبد بعضه على بعض، يبقى زي ايه طبقات يعني بعضها فوق بعض، ومنها ايه لبده الاسد، لان الاسد بيكون الشعر طبقات، الشعر الوجه الاسد اللي يشبه النكهه مش كله طبقه واحده، بيكون طبقات ايه بعضها خلف بعض. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، وقرئ قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. إنما أدعو ربي أي أعبده وأبتهل إليه وحده، ولا أشرك به أحدا أي فليس ذلك ببدع ولا منكر يوجب تعجبكم أو إطباقكم على مقتي، يعني هذه دعوتي صريحة واضحة. قل إنما أدعو ربي يعني أعبد ربي وحده ولا أشرك به أحدا، واضح. فمن أي شيء تتعجبون؟ تتعجبون أنني أدعو إلى لا إله إلا الله، أني أقول ربنا الله، واضح. فهذا هو المعنى، يعني مما تتعجبون، مما ماذا تنكرون من حالي، وأنا ما أقول إلا لا إله إلا الله ولا أدعو إلا إلى توحيد الله تبارك وتعالى ونبل الأنداد. فهذا كقول الله عز وجل أتخطرون رجلا أن يقول ربي الله، كل يعني ما تنكرون أنه يقول ربي الله وحده. وقوله تعالى وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وقوله تعالى عن لسان المؤمنين السحرة وما تنكر منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، هل هذا ما ينكر ويتعجب منه؟ فلذلك قال هنا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، فليس ذلك ببدع ولا بمنكر يوجب تعجبكم أو إطباقكم على مقتي. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، أي لأن ذلك لله تعالى وحده، فلا تستعجلوني بالعذاب، هذا ليس بيدي. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا،

يعلم ما في الأرحام بدون آلة، لأن الله تعالى لا غيب عنده في حق الله، لا يوجد شيء غيب، كل شيء في هذا بالنسبة لله سبحانه وتعالى. فالإنسان لما يعلم ما في الرحم مثلا ذكر أم أنثى، هو بيعرف يقف كده ويزف يقول له ذكر أنثى ولا بيعمل فحوص، في آلة يستعمل آلات بالضبط، زي يكون العظم فيه سرخ مثلا، هو بتاع العظم يقف يقول لك ده فيه سرخ، ولا بيقول لك اعمل أشعة ونشوف الأشعة ويقول فيه سرخ فيه كسر كذا في كذا مش كده. هل هو بيعرف الغيب ولا ده لأنه وصل لدي نفسه بجهد وبآلة؟ واضح؟ طيب ممكن يفتح بطن الأم ويعرف الجنين عن طريق السكينة بالمشرط بالفتح، هل هذا يكون عرف الغيب؟ لا. فالمقصود ايه؟ ان الله هو الذي يستأثر بعلم الغيب انه لا يحتاج الى آلة، اما نحن فلا يمكن ان نعرف الا بايه؟ بآلة او بجهد بشري يعني نفعله ونصل في النهاية الى هذه الاشياء. على اي الاحوال اتلو عليكم هذه الفقرة مع تأخر الوقت. يقول: وقال بعضهم في هذه الآية تكذيب الملجنة، وليس كذلك، فإن فيهم من يصدق خبره، وكذلك المتفضدة فإنهم يعرفون طبائع الناس، وذا لا يعرف بالتأمل، فعلم بأنهم وقفوا على علمهم من جهة رسول انقطع أثره وبقي علمه في الخلق. قالوا الأشياء دي أكيد عرفوها عن طريق رسول علمهم الأشياء دي وإيه وانقطع أثره. طبائع النباتات ونبات دسام ونبات يعمل كذا ونبات يعمل كذا، اللي هي العلم الأقربازي فيما مضى، واضح؟ فقالوا الآية دي بقى بتبطل الكلام ده كله. يقول: وهذا الجواب يلجأ إليه المتفقهة زعما بأن معرفة مواقيت الكسوف وخواص المفردات مما يشمله علم الغيب، معرفة درجة جداول الجدول الدوري والفلزات والخواص دي كلها، يقول لك ده غيب، يعني خصائص النباتات أو المعادن أو كذا، لا ده غيب، وما يصحش حد يدعي أنه يعرفه، ونكذب من يقول هذا بحجة إيه؟ عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحد. والصواب عدم شموله لمثل، الصواب لذا ليس له علاقة بإيه؟ بعلم الغيب، لأنه مما يتيسر للناس أن يعرفوه بالنظر والاستدلال والتجربة والبحث، كالعلوم الرياضية والطبيعية والزراعية والصنائع والهيئة الفلكية. وبالجملة فكل ما يمكن للإنسان أن يصل إليه بنفسه لا يكون من الغيب في شيء. ولذا قال بعض الحكماء: لو كان من وظيفة النبي أن يبين العلوم الطبيعية والفلكية لكان يجب أن تعطل مواهب الحس والعقل، وينزع الاستقلال عن الإنسان، ويلزم بأن يتلقى كل فرد من كل شيء بالتسليم، ولا يجب أن يكون عدد الرسل في كل أمة كافيا لتعليم أفرادها في كل زمن ما يحتاجون إليه من أمور معاشهم ومعادهم. وإن شئت فقل: لوجب أن لا يكون الإنسان هذا النوع الذي نعرفه. لا، في نوع من العلوم ترك الله تعالى البشرية هم يتترقون فيها عن طريق التجربة والمشاهدة والاستنتاج والبحوث والاستقراء وكذا، ويستشفوهم بأنفسهم، هو الترقي في العلوم الدنيوية الطبائعية وكذا وكذا. لكن العلم الذي لا يمكن أبدا للبشر أن يصل إليه وهو علم الوحي والغيب، فهذا أوحاه الله إلى الأنبياء. لكن لو الأنبياء كانوا كمان هيعلموا الناس الكيمياء والفيزياء وكذا وكذا من هذه العلوم والزراعة والفلاحة بالتفصيل هذه الأشياء، فمعنى ذلك أنه سيسد على الناس باب البحث والتعلم والكبح في الأرض والاستخراج كنوزها وعلومها. واضح؟ فحكمة الله اقتضت أن هذا العلم النفيس الذي لا يمكن أن تصل إلى العقول يكشف لهم عن طريق الوحي، لأن لا يمكن العقل البشري يصل أبدا لا إلى معرفة الجنة مثلا، ما صفات الجنة، ولا ماذا سيحصل في المستقبل، ولا ماذا الذي حصل قبل 50,000 سنة من 5 سنوات والأرض، ولا يعني حوادث الأمم الغابرة، ولا صفات الله، ولا صفات الساعة، ولا تفاصيل يوم القيامة إلى آخره. لا يمكن العقل، ولا من الذي يرضي الله، ولا كيف سنصلي صلاة هي التي يريدها الله، أو نزكي الزكاة هي التي ترضي الله، هل هذه يصل إليها بالعقل؟ لا. فهذا فذلك الوحي اختصر على هذا الجانب. اما الجانب الدنيوي فقال فيه ايه؟ انتم اعلم بامور دنياكم، امور الدنيا يعني ايه؟ تترك للاجتهاد البشري. نعم، ان الانبياء ينبهون الناس بالاجمال الى استعمال حواسهم وعقولهم في كل ما يزيد منافعهم ومعارفهم التي ترتقي بها نفوسهم. احرص على